بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد مر معنا أمس بعض الأحكام المتعلقة بالأضاحي، فمن يذكر حكم الأضحية في الشرع؟ بتفصيل. عندك يا عصام في المسألة قولان. نعم، طيب، طيب فقط. كيف أدلة القول الأول؟ على الأمر بالأضحية. نعم، ليست متعينة في الأضاحي. وحديث فليذبح مكانها أخرى. لتبيين أن الأولى غير مجزئة. أحسنت. طيب، وماذا مر معنا أيضا؟ نعم، شروط. ما هي الشروط؟ ذكر شرط واحد أو شروط، شروط عامة وشروط خاصة. نعم، وأما الشروط الخاصة فمنها أن تكون من بهيمة الأنعام، طيب، ما هي بهيمة الأنعام؟ وهل يجزئ غيرها؟ عندك هي التي فصلها الله في سورة الأنعام 8، ولا يجزئ غيرها على الصحيح. طيب، ما الدليل؟ ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طيب، ولأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم ضحوا بغيرها. طيب، وهناك تعليلات أخرى في هذا، أن هذه الأضحية عبادة عرفت في الشرع، فلزم الاقتصار على ما عرف وورد. طيب، اختصت هذه البهيمة بثلاثة أحكام. نعم، الله عز وجل وجوب الزكاة فيها اختصاصها بالأضاحي أو اختصاص الأضاحي بها، إباحتها في الحل والحرم والإحرام. أحسن. طيب، ما هو الأفضل في الأضحية عندك يا باسل؟ ترتيب، وهذا هو قول. طيب، أحسنت. وقد ذكرنا أن الأفضل في الأضحية يأتي على أقسام من حيث الجنس: الإبل، ثم البقر كاملة هكذا، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة، ثم سبع البقرة. طيب، هذا من حيث الجنس. ومن حيث الوصف، نعم، الأسمن، الأكثر لحما، الأكمل خلقة، وذلك لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملح. طيب، بكبشين، الكبش يطلق على ماذا؟ على العظيم من الضأن، العظيم من الضأن، فهذا فيه إشارة إلى أنه هو الأفضل لكونه أسمن وأكثر لحما، بل قد وردت في بعض الروايات كلمة سمينين، وقد شرع واستحب استسمان الأضحية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. القسم الثالث: من حيث اللون. فقد وردت أحاديث تبين أن العفر أفضل من السود، بل والبيض أفضل من السود، وذلك لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين. والأملح كما قال أهل اللغة هو الأبيض الخالص البياض، أو الذي لا، ليس هكذا، مختلط بسواد. نعم، يعني فيه سواد، أبيض فيه سواد. والعفر بمعنى الذي صار فيه سواد، مع كونه أبيض فيه سواد في بطنه وفي قوائمه وفي فمه وحول عينيه. بهذه الصفة كان كبش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ضحى به. يدل على ذلك حديث من؟ حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد، فأتي به ليضحى به. ما معنى يطأ في سواد ويبرك في سواد؟ ما معنى؟ قوائمه سوداء وبطنه أيضا أسود. القسم الرابع الذكر أفضل، الذكر أفضل من الأنثى. وتفضيل الذكر على الأنثى من الأضحية هذا هو قول أكثر أهل العلم، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول لأنها أضحية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بكبشين، ضحى بكبش وضحى بكبشين كما مر في حديث أنس وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولأن ذلك داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، ولا شك أن الذكر نفيس، الذكر من الأضاحي يكون أنفس في الأموال وأغلى في الثمن، وأغلى في الثمن، ولكونه ألذ وأطيب. وهذا القول هو القول الراجح، وذهب بعضهم من الشافعية والحنابلة إلى أنهما سواء، ولكن الأمر كما علمت يختلف لموافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكونه أغلى ثمنا وأنفس عند أصحابها إلى آخر ما ورد. القسم الخامس أو قبل ذلك، هل يجزئ الذكر والأنثى أو الأنثى في الأضاحي؟ الجواب نعم بإجماع أهل العلم. هذه المسألة مسألة إجماع. لو أن شخصا أخذ أضحية شاة من الإناث أجزأته، وإنما يذكر من حيث الأفضل. القسم الخامس، الأفضل في الضأن هو الأقرن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أقرنين، وذلك في حديث أنس وفي حديث أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه ضحى بكبش أقرن. فأكثر الأدلة تدل على أن ذلك الكبش كان أقرن، فيكون هو المفضل لاختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يختار إلا الأفضل، لا يختار إلا الأفضل. ولأن الكبش إذا وصل إلى هذه الحالة من حيث كونه أقرا يدل على أنه قد صار كبيرا وكثير اللحم وسمينا. هذا هو الشرط الأول، الشرط الأول أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، فلو ضحى من غير بهيمة الأنعام ولو كان ذلك أغلى ثمنا وأكثر لحما لما أجزأه ذلك، لما أجزأه ذلك. الشرط الثاني أن تكون الأضحية قد بلغت السن المعتبرة شرعا، أن تكون الأضحية قد بلغت السن المعتبرة شرعا. وذلك أن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره، جذعة من الضأن أو ثنية من غيره، لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما كما في صحيح الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، فتذبحوا جذعة من الضأن. وهذا القيد أو الشرط يدل على أنه لا يجزئ غيره، على أن ما لم يكن من الأضحية مسنا أو جذعة من الضأن فإنه لا يجزئ. ويضاف إلى ذلك من الأدلة على أن هذا شرط معتبر عند أهل العلم أن تكون الأضحية قد بلغت السن المعتبرة شرعا، حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما في الصحيحين، وفيه في هذا الحديث قال: فقام أبو بردة ابن نيار فقال: يا رسول الله، إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. والعناق هي الصغيرة من المعز التي لها أربعة أشهر، التي لها أربعة أشهر. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجزئ عن أحد بعدك، دليل على أنه لابد في الأضحية من بلوغ السن المعتبرة شرعا، لابد من بلوغ ذلك السن. وهنا قوله المسنة، ماذا يقصد بالمسنة؟ لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. من يذكر معنى المسنة؟ نعم، ما كان ماذا؟ نعم، المسنة يذكر أهل العلم أن معناها الثنية، وهي التي سقطت ثناياها وطلعت لها أخرى، ظهرت لها أخرى، فالذي تسقط ثناياها ويظهر لها أخرى هذا يقال لها ثنية أو مسنة أو مسنة. وقوله مسنة يعني دخلت في سن كبير، في سن الكبير. وأما الجذعة فهي ما قوي من الحيوان ما لم يصر ثنيا، ما قوي من الحيوان أي من البهيمة، من بهيمة الأنعام، ما لم يصر ثنيا. وما هو الثني من بهيمة الأنعام وما هو الجذع؟ نبين هذا قبل أن نذكر مسائل لهذا الشرط. أولا الإبل، الثني منها ما استكمل 5 سنوات ودخل في 6 والجدع من الإبل ما كان دون 5 أي استكمل 4 ودخل في 5 هذا الإبل الثني المسن الكبير منه ما استكمل 5 ودخل في 6 الجذع دونه يصير بين 4 و5 والبقر الثني منها ما استكمل 2 ودخل في 3 ما استكمل 2 ودخل في 3 والجذع منها ما استكمل 1 ودخل في 2 أما الماعز فمختلف في ذلك، فقيل الثني منه ما تمت له 1 ودخل في 2 الثني من الماعز ما تمت له 1 ودخل في 2 وهذا هو الأشهر والأصح كما سيأتي. والجدعة منه من الماعز ما له 6 ما له 6 وقال بعضهم الثني ما بلغ 2 والجذع ما بلغ 1 أما الضأن فالثني من الضأن والجدع منه فيه أقوال كثيرة. عند أهل اللغة وأهل الفقه فقيل هو مثل الثني من الماعز والجدع من الماعز، وقال بعضهم بل الجذع من الضأن ما بلغ 7 أشهر، وقال ابن الأعرابي إن كان ابن شابين أجدع، أجدع 6 أشهر إلى 7 أشهر، وإن كان ابن هرمين يعني كبيرين أجدع 8 أشهر إلى 10 أشهر. انتبهوا الآن لأن هذه التفاصيل في الضأن خصوصا ورد فيه كلام كثير، إلا أن ملخص ذلك يمكن أن يقال بأن الجذع أحيانا وهو الأكثر يأتي في 6 أشهر وما فوق من الضأن، وأحيانا يأتي في 7 أشهر وما فوق، وأحيانا في 8 أشهر، فإجذاعه قيل بحسب الحال، إذا كان الحال خصبا أجذع سريعا، والإجداع في الضأن أكثر منه في الماعز، يجدع سريعا من هو الضأن أكثر منه في الماعز. وما هي علامة إجداع الضأن؟ ذكر بعض أهل العلم 2 علامة: أن يكون جدعا هذا الضاء. العلامة الأولى أن ينام الصوف على ظهره، ينام الصوف على ظهره، يبدأ الصوف هكذا يمين، ليس قائما هكذا مدبب، هذا يدل على أنه لم يجدع بعد. الثاني أن ينزو، يريد السفاد، ينزو يريد السفاد بنزوه على الأنثى من الضأن. هذه علامات، وأكثر من ذكر من أهل العلم لا سيما الفقهاء ذكروا أن الجذع ما بلغ 6 أشهر. ما بلغ 6 أشهر. طيب، نعم، ما بلغ 6 أشهر ودخل في الشهر 7، نعم، هنا مسألتان، هنا مسألتان في هذا الشرط. الفقهاء، أما أهل اللغة فعندهم تفريق بحسب إجذاعه. نعم، طيب، ولأهل اللغة مشاركة، لا سيما أن الكلمة لغوية، والله المستعان. وسيأتي في هذا بعض المسائل المتعلقة بمعرفة كيف يعرف من لم يعرف ذلك، بماذا يكتفي. المسألة الأولى: هل يجزئ الجذع من الماعز والبقر والإبل في الأضحية؟ هل يجزئ الجذع من الماعز والبقر في الأضحية؟ الجواب: لأهل العلم في هذه المسألة أربعة أقوال. القول الأول وهو الصحيح والراجح أنه لا يجزئ الجذع من الإبل والبقر والماعز، لا يجزئ الجذع من الإبل والبقر والماعز، وهذا هو قول الجمهور. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا، ولكن ورد فيه الخلاف، واستدلوا بأدلة. من هذه الأدلة الحديث السابق، حديث جابر كما في صحيح الإمام مسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، ولم يقل من الماعز أو الإبل أو البقر، جذعة من الضأن. هذا صريح، لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي أكبر من الجذع. دليل آخر وهو حديث البراء في الصحيحين، أن أبا بردة ابن نيار قال: يا رسول الله، إن عندي عناقا وهي أحب إلي من شاتين. عناق يعني الصغيرة من الماعز، لها أربعة أشهر، قال: هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولا تجزئ عن أحد بعدك، له خاصة. هذا الحكم لمن؟ لأبي بردة خاصة. وصح عن عبد الله بن عمر كما عند عبد الرزاق في مصنفه أنه قال: لا تجزئ في الأضحية إلا الثنية، لا تجزئ في الأضحية إلا الثنية. وورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ضحي بالثني فصاعدا، ضحي بالثني فصاعدا. ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة؟ هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، بينما ذهب بعضهم إلى أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والماعز. ونذكر هذا القول من أجل أن نبين ما في الأدلة التي استدل بها هؤلاء من علل. من ذلك استدلوا بحديث عقبة ابن عامر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قسم بين أصحابه الضحايا، قال: فصارت لي جذعة، فقلت: يا رسول الله، صارت لي جذعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ضحي بها، صارت لي جذعة، كان من نصيبي وقسمي جذعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ضحي بها. والحديث ثابت في الصحيحين، ولكن هذا الدليل ليس لهم فيه حجة، إذ أنه مطلق وليس مقيدا بالإبل أو البقر أو الماعز. وقد ورد أيضا مما يدل على أن هذه الجذعة من الضأ رواية زادها الدارقطني جذعة، أو قال: صارت لي جذعة، أي من الضأن. وأيضا يزاد على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ضحي بها أنت. جاءت هذه الرواية: ضحي بها أنت، وهذا إشعار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإجازة له خاصة، أن الإجازة له خاصة. قال الحافظ: فإن تعذر الجمع فحديث أبي بردة أصح مخرجا. أيضا استدل بحديث مجاشع بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الجذعة تجزئ مما يجزئ أو تجزئ منه الثنية. أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية، وهذا عام خص بالجذعة من الضأن، كما ورد في بعض الروايات بسند صحيح: الجذعة من الضأن تجزئ مما تجزئ منه الثنية. فإذا هذا مخصوص بمن؟ بالجذعة من الضأن دون الإبل والبقر والماعز. وأما حديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى سعد بقطيع من غنم فقسمها بين أصحابه فبقي منها تيس، أي صغير لم يبلغ السنة، قال: ضحي به، ضحي به. هذا لم يثبت. إذن نرجع إلى القول الأول، وهو قول جماهير أهل العلم بأن الجذعة من الإبل والبقر والماعز لا يجزئ. الجذع من الإبل كم له؟ كم عمره؟ الجذع ليس الثني والمسن، أقل من الخمس، يعني 4 سنوات ودخل في الخامسة. طيب، والجذع من البقر أقل من 2 سنين، يعني كم؟ 1 سنة ودخل في الثانية. طيب، والجذع من الماعز عندك ما له 6 أشهر، ما له 6 أشهر أو 1 سنة، أو 1 سنة على الخلاف المذكور سابقا. طيب، بقي مسألة أخرى، هل يجزئ الجذع من الضأن أم لا؟ قد ورد في هذه كلام لأهل العلم، أرجح الأقوال في ذلك أن الجذع من الضأن يجزئ. والجذع من الضأن كم عمره يا محمد؟ 20 سنة أو 15؟ من 6 سنين أشهر. طيب، سنة. الضأن أو الجذع، الجذع من الضأن ما له 6 أشهر، فما فوق. وأرجع بعض أهل العلم إلى أنه راجع إلى حسب إجذاعه، قد يكون في 6 وقد يكون في 7، وهذه يعرفها من يهتم بأمر الأغنام، ومن يعالجها ويسعى في رعيها إلى آخره. هل يجزئ هذا الجذع من الضأن في الأضحية؟ الجذع الذي إلى 6 أشهر فما فوق، الراجح قلنا أنه مجزئ، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، واستدل على ذلك بعدة أدلة صريحة، ومنها حديث مجاشع بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الجذعة من الضأن تجزئ مما تجزئ منه الثنية. ورد بلفظ عام وورد بلفظ خاص، فهذا فيه التصريح من النبي عليه الصلاة والسلام بإجزاء الجذع من الضأن، خلافا لمن نفى ذلك، خلافا لمن نفى ذلك كابن حزم، وذكر أنه مذهب للزهري. وأما الأحاديث التي ذكرت على وجه العموم في حديث أبي بردة: إن لي جذعة، في بعضها إن لي جذعة، ورد في رواية صحيحة: إن لي جذعة من المعز، قيدها بالمعز، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجزئ عن أحد بعدك، أي أن هذه الجذعة لا تجزئ أصلا في الأضاحي، وما أجزأت إلا لك فقط. الجذعة من الماعز، الجذعة من الماعز. طيب نعم فهمت. الجذعة من الماعز 6 أشهر، أقل من سنة، أقل من سنة. هذا جذعة من من؟ من الماعز. هذا ما يجزئ، ما أجزأت إلا لصحابي واحد، هذا الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم العيد أن من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسك وأصاب سنة المسلمين، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ذبح قبل، فلما علم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ذبحنا قبل، فالآن ليس لي إلا عناق جذعة من الماعز، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذبح ضحي ولن تجزي عن أحد بعدك. طيب الله المستعان. الآن هذه هي المسألة الثانية، فعلى هذا إجماع أهل العلم على أن المسنة ليس الجذعة، المسنة تجزئ في الإبل والبقر والماعز والضأن. هذه ذكرنا المسألة هذه لتضبطوا مواضع الإجماع. المسنة من الإبل والبقر والماعز والضأن هذه ما لها؟ مجزئة بالإجماع، وإنما ورد الخلاف في الجذعة من الإبل والبقر والغنم والماعز، وذكرنا أن الجذعة لا تجزئ إلا من الضأن، لا تجزئ إلا من الضأن، لحديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. طيب مسألة أخرى، هل يجوز أو يجزئ التضحية بالجذعة من الضأن مع وجود القدرة على التضحية بالمسنة؟ لماذا؟ نظر بعضهم إلى هذا الحديث إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، فقال إنه لا يجزئ، لو وجدت جذعة من الضأن ولديه مسنة أو القدرة على مسنة قال هذه الأضحية لا تجزئ. الصحيح أنها مجزئة، وهذا هو كلام أهل العلم أنها مجزئة، الجذعة من الضأن مجزئة مع وجود المسنة أو القدرة على ذبح المسنة. وما شأن هذا الحديث؟ ما شأن هذا الحديث؟ هذا الحديث إنما هو محمول على المستحب والأكمل والأفضل، أي احرصوا أن تذبحوا مسنة فذاك أفضل. فلذا لو قال شخص أيما أفضل، أضحي بكبش ابن 8 أشهر أو ابن 6 أشهر أو بكبش ابن سنة؟ قال ابن سنة أفضل، ابن سنة أفضل، فكلما كبر السن كان أفضل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد حث على المسنة من باب الأكمل والأفضل والأحب، وإلا فإن الجذعة تجزئ، كما في الحديث السابق إن الجذعة من الضأن. لاحظ التصريح العام، إن الجذعة من الضأن تجزئ مما تجزئ منه الثنية. طيب وهذا الحديث لا تذبح إلا مسنة إلا إن تعسر، هذا محمول على الأكمل والأفضل والأحب. مفهوم هذا؟ أكيد يا أحمد. ما هو المفهوم؟ أحسنت، أنه يجزئ، لكن إذا أراد الأفضل والأكمل فيبحث عن مسنة. قد يقول شخص أنا لا أعرف السن، أنا لا أعرف السن، فهل أكتفي بقول البائع أم لابد أن أقول للبائع ائت بشهود؟ أنت لا تعرف السن، لا تعرف مثلا الجذع ولا الثنية ولا إلى آخره. هذا يقول أهل العلم كما ذكر العلامة العثيمين رحمه الله إن فيه تفصيلا، وهو أن البائع إذا كان ثقة فقوله مقبول، إذا كان ثقة قوله مقبول، لأن هذا الخبر خبر ديني كالخبر بدخول وقت الصلاة، الله أكبر، هذا المؤذن يعلم الناس بدخول وقت الصلاة، وهو ثقة مؤتمن على أذانه، أو كذلك بغروب الشمس في الفطر. كل هذه من الأخبار التي يقبل فيها خبر الواحد الثقة العدل. فإذا قال الثقة البائع الثقة هذه جذعة بلغت 6 أشهر أو أكثر من 6 أشهر خذها وليطمئن قلبك، جذعا من الضأن ليس من الماعز، من الضأن. أما إذا كان البائع غير ثقة فهنا قال بعض أهل العلم إذا أتى بقرينة يطلب منه القرينة ما يدل على أنها جذعة أو ثنية ليسأل من له خبرة وأمانة، هذا إذا كان غير ثقة، هذا البائع غير ثقة، يسأل ما أما كيف عرفت أن هذه جذعة أو أن هذه ثنية من الثني، يقول هذه حصل في انظر إلى كذا هذه علامة كذا، فيسأل من وثق به، فإن قال له صحيح أخذها، وإن شك في الأمر وأراد أن يستثبت أكثر فله ذلك. وهذا من الحرص على ما ينفع، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. فبعضهم تأتي له أو يأتي لك بكبش صغير ما قد نام الشعر أو الصوف على ظهره، يقول هذا فوق. أين فوق؟ فوق، يعني خذه من أجل أسلم كذا وأستلم الفلوس، فأنا الأمور متعجلة عندي. هذا خطأ، هذا خطأ، بل لابد على البائع أن يكون أمينا وألا يكون خائنا لمن أراد أن يشتري منه. فإنه إذا أعطاه وقال هي كذا ثم كانت عكس ذلك فقد خانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المستشار ماذا؟ مؤتمن، أنت تستشيره، وهو يجب عليه أن يؤدي الأمانة، يقول هي بكذا أو هي على كذا وكذا في سن كذا وكذا. فإذا رأيت أنها قد بلغت السن المعتبرة شرعا أخذتها، والله المستعان. تفضل. هنا بعض الإخوة يسأل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجزي أحدا عن أحد بعدك، لا يستدل بهذا الحديث على الوجوب على الأضحية؟ الإجزاء هو كأنه يقول ألا يستدل بهذا الحديث على الوجوب أن الأضحية واجبة؟ يقال إن الإجزاء يرد في الواجب وفي المستحب، مثل أن أقول لك عن صلاة نافلة هذه مجزئة، مجزئة بمعنى أنها صحيحة وهي في حكمها ماذا؟ مستحبة. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الأضحية هي مجزئة أو ليست مجزئة باعتبار صحتها لا باعتبار وجوبها، أما حكمها فهي مستحبة، فليس فيه دليل كما ذكرت. الأخ يكتب بخط واضح، والله المستعان، يكتب ما أدري قتل الأضحية، ما أدري ما السؤال. وهذا أيضا من الأضاحي، الله المستعان. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. ولعل غدا إن شاء الله تعالى ليس هناك درس بين مغرب وعشاء ليأخذ الجميع راحته، والله المستعان، وبارك الله فيكم.